الاصحاح 46. فارتحل اسرائيل وكل ما كان له واتى الى بئر سبع، وذبح ذبائح لاله ابيه اسحاق. فكلم الله اسرائيل في رؤى الليل وقال: يعقوب يعقوب. فقال: ها انا ذا. فقال: انا الله اله ابيك، لا تخف من النزول الى مصر، لاني اجعلك امة عظيمة هناك. انا انزل معك الى مصر وانا اصعدك ايضا. ويضع يوسف يده على عينيك. فقام يعقوب من بئر سبع، وحمل بنو اسرائيل يعقوب اباهم واولادهم ونساءهم في العجلات التي ارسل فرعون لحمله، واخذوا مواشيهم ومقتناهم الذي اقتنوا في ارض كنعان، وجاءوا الى مصر، يعقوب وكل نسله معه، بنوه وبنو بنيه معه، وبناته وبنات بنيه، وكل نسله جاء بهم معه الى مصر. وهذه اسماء بني اسرائيل الذين جاءوا الى مصر: يعقوب وبنوه، بكر يعقوب رأوبين، وبنو رأوبين حنوك وفلو وحصرون وكرمي، وبنو شمعون يموئيل ويامين وأوهد وياكين وصوحر وشاؤول ابن الكنعانية، وبنو لاوي جرشون وقهات ومراري، وبنو يهوذا عير وأنان وشيلة وفارس وزارح. وأما عير وأنان فمات في أرض كنعان، وكان ابن فارس حصرون وحامول. وبنو يساكر تولاع وفوة ويوب وشمرون، وبنو زبولون سارد وإيلون ويحل إيل. هؤلاء بنو ليئة الذين ولدتهم ليعقوب في فدان أرام مع دينا ابنته. جميع نفوس بنيه وبناته 33. وبنو جاد صفيون وحجي وشوني وأصبون وعيري وأرودي وأرئيلي. وبنو أشير يمنة ويشوى ويشوي وبريعة وسارح هي أختهم، وابن بريعة حابر وملكئيل. هؤلاء بنو زلفة التي أعطاها لابان لليئة ابنته، فولدت هؤلاء ليعقوب 16 نفسا. ابنا رحيل امرأة يعقوب يوسف وبنيامين. وولد ليوسف في أرض مصر منسى وأفرايم، اللذان ولدتهما له أسنات بنت فوطي فارع كاهن أون. وبنو بنيامين بالع وباكر وأشبيل وجيرة ونعمان وإيحي وروش ومفيم وحفيم وأرد. هؤلاء بنو رحيل الذين ولدوا ليعقوب جميع النفوس 14. وابن دان حوشيم، وبنو نفتالي يحصئيل وجوني ويصر وشليم. هؤلاء بنو بلها التي اعطاها لابان لرحيل ابنته، فولدت هؤلاء ليعقوب جميع الانفس 7. جميع النفوس ليعقوب التي اتت الى مصر الخارجة من صلبه ما عدا نساء بني يعقوب جميع النفوس 66 نفسا. وابنا يوسف اللذان ولدا له في مصر نفسان. جميع نفوس بيت يعقوب التي جاءت الى مصر 70. فارسل يهوذا امامه الى يوسف ليري الطريق امامه الى جاسان. ثم جاءوا الى ارض جاسان، فشد يوسف مركبته وصعد لاستقبال اسرائيل ابيه الى جاسان. ولما ظهر له وقع على عنقه وبكى على عنقه زمانا. فقال اسرائيل ليوسف: اموت الان بعدما رأيت وجهك انك حي بعد. ثم قال يوسف لاخوته ولبيت ابيه: اصعد واخبر فرعون واقول له: اخوتي وبيت ابي الذين في ارض كنعان جاءوا الي، والرجال رعاة غنم، فانهم كانوا اهل مواش وقد جاءوا بغنمهم وبقرهم وكل ما لهم، فيكون اذا دعاكم فرعون وقال: ما صناعتكم؟ ان تقولوا: عبيدك اهل مواش منذ صبانا الى الان، نحن واباؤنا جميعا، لكي تسكنوا في ارض جاسان، لان كل راعي غنم ركس للمصريين.